وذكر فيه أحاديث أولها الخيلاء ونحن عارفينها اللي هو شيء من الاستعلاء التكبر بتخيل المتكبر يتخيل المستعلي يتخيل أن به ما يميزه عن غيره. ذكر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. نعم. والحديث الثاني أيضا يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هذا الحديث رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قصة ذكرها أبو داود في سننه رحم الله الجميع. قال أرسلني أبي اللي هو زيد بن أسلم زيد بن أسلم يقول أرسلني أبي إلى ابن عمر قلت أدخل؟ قال فعرف صوتي فقال أي بني إذا جئت لقوم فقل السلام عليكم فإن ردوا عليك فقل أدخل. قال ثم رأى ابنه ابن عمر رأى ابنه يعني رأى ابنه وقد انجر إزاره فقال ارفع إزارك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وله رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن زيد بن أسلم أيضا سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال زيد وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه عليه إزار يتقعقع إزار جديد يعني صوت إيه فيه صوت مسموع يعني حركة الثوب المسموع قبل ما يكون قبل أن يغسل يبقى فيه صوت مسموع له القعقع يعني. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وعليه إزار يتقعقع يعني جديدا فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله. فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارة. عبد الله ده اسم مين؟ ابن عبد الله بن عمر. فإن كنت عبد الله فارفع إزارك سواء كنت عبد الله لو أنت اسمك عبد الله ولا أنت عبد الله يعني ممن يتعبد لله سبحانه وتعالى فارفع إزارك. قال فرفعته. قال فرفعته. قال زد ارفع كمان شوية عن تاني. قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق. قال ثم التفت إلى أبي بكر فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إنه يسترخي إزاري أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منه. وفي رواية عند أحمد أيضا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع فقال من هذا؟ قلت عبد الله بن عمر. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزر إزرته حتى مات ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث ذكره مرة ثانية عن سالم بن عبد الله أو ثالثة عن أبيه رضي الله عنه النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. خلبلة في إزار وفي ثوب، مرة خيزار ومرة ثوب، رواية فيها الثوب ورواية فيها الإزار، والإزار ما يكون في أسفل الجسد. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري إزاري يسترخي، إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. رضي الله عن أبي بكر وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يقول إن يعني لما سمع الحديث خشي على نفسه، يقول إن يعني إزاري يسترخي، يبقى بيشده يعني يرفعه ثم ينزل، يرفع الثوب ثم ينزل. لأن سيدنا أبو بكر كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها كان يشد إزاره، وكان فيه انحناء في ظهره رضي الله عنه، انحناء في ظهره، وكان نحيلا أو نحيفا رضي الله عنه وأرضاه. فكان الإزار لا يتماسك، إزار عشان يتماسك عاوز كتف إيه مفروض. لكن سيدنا أبو بكر له ظهر يعني منحني شيئا ما رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاها: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حقويه، حقوين اللي هم دول يعني يشد كده ويرجع تاني، يشد ويرجع لطبيعة جسده رضي الله عنه وأرضاه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذا العذر وقال لأبي بكر: لست منهم، لست تصنعه، لست ممن يصنعه خيلاء، إذن له عذره. فهذا خارج الإنذار الذي جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر فيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصده مطلقا. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. ابن عمر كان يكره جر الإزار على كل حال بعذر أو بغير عذر. قال ابن بطال: هذا من تشديدات ابن عمر، وإلا فقد روى ابن عمر حديث البابي، فلم يخف عليه الحكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وربما يقول ابن حجر إن ابن عمر كره ذلك على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أو عن غير ذلك، أي عن مخيلة أو عن إهمال. مثلا أبو بكر كان يعني يتعاهد ثوبه فلا يهمله، وسيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول يكره ذلك على اعتبار أن من لم يتعهد يعني لم يهتم بهذا الأمر يدخل في الكراهية أو في التحذير الوارد في الحديث. ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه، وهذا أمر متفق عليه. وإن اختلفوا على هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه، هذا اختلاف بين أهل العلم. وذكر عن أبي بكرة قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس، أي اجتمعوا، فصلى ركعتين خسوف فجلي عنها أي عن الشمس، ثم أقبل علينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. الشاهد من الحديث أنه قام يجر ثوبه، قام فزعا أي النبي صلى الله عليه وسلم ما خسفت الشمس، قام يجر ثوبه وهنا يجر ثوبه للأمر الطارئ الذي طرأ من خسوف الشمس، واستعجالا للخروج. إذن هذا الأمر يعتبر عذر، فليس جر الإزار في جميع الأحوال ممنوعا، وإنما في حالات عدم التعهد أو عدم وجود عذر أو خيلاء. والغرض من الحديث الكسوف هذا أو الكسوف، قام يجر ثوبه مستعجلا، فإن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، ويشعر بأن النهي يختص بما كان خيلاء. لكن يقول ابن حجر: لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء، قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله، وسيأتي إن شاء الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبناء على هذا، هل يجوز التشمير في الثياب أو لا يجوز؟ إذا كان جر الثياب ممنوع، جر معناها يقول بحيث يجر على الأرض يعني، فهل التشمير ممنوع؟ طبعا أورد حديثا أن التشمير يعني يجوز، عن أبي جحيفة قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم قام أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا وصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. والحديث ورد في أبواب الصلاة، لكن الشاهد منه خرج في حلة مشمرة. يجوز التشمير للعجلة أو لنظام العمل أو في سفر أو أحيانا في زحام الحج وغيره، يجوز التشمير وليس هذا ممنوعا. في رواية يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إلى وبيض ساقي، ثم قال: كأني أنظر إلى بريق ساقي صلى الله عليه وسلم. قال الإسماعيلي: التشمير ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حالة السفر، والسفر محل التشمير. التشمير معناها رفع الثوب، طبعا معروف رفع الثوب، وإن كان يستخدم في المعنويات بمعنى تشمير، بمعنى نعم بثين كبير برجع سال عملت انتنا ماذا سال بعد سال من كسر القصعة من كسر القصعة فليعد بها. اللهم صل على سيدنا محمد. الإمام مسلم روى هذا الحديث وعلق عليه تعليقا نأخذه قبل أن نمضي، بالذات إن قبل أن نمضي بذات ابن حجر أشار إليه في شرحه الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ابن سيم كلام ابن سيم من أين؟ كويسة؟ إن شاء الله. يقول النووي في شرح الإمام مسلم، شرح صحيح مسلم، الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة أيضا، ولا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن أو ذيول ثيابهن يعني ذراعا. وأما القدر المحتسب فيما ينزل إلى طرف القميص والإزار فنص الساقين كما في حديث ابن عمر في حديث أبي سعيد إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ما أسفل الكعبين من ذلك فهو في النار. فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، ما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان الخيلاء فهو منع تحريم وإلا فمنع تنزيه. وأما الحديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق وجب حمله على المقيد، والله أعلم. قال القاضي عياض: قال العلماء وبالجملة يكره كل ما زاد، كل ما زاد عن الحاجة وعن المعتاد في اللباس في الطول والسعة. ابن النووي رحمه الله عليه هذا رأيه، يقول إن يعني المستحب أن يكون الثياب في نصف الساقين، ويجوز من نصف الساقين لحد الكعب بلا كراهة، ويكره ما زاد عن الكعب، ويكون محرما إذا كان خيلاء. ده رأي النووي ورأي الشافعي، لكن ابن حجر شدد في هذا وقال بمنع ما زاد عن الكعبين، وذكر عنوانا سنأتي فيه إن شاء الله نقول فيه ما قال. حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، وهذا تحت عنوان من جر ثوبه من الخيلاء. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يبقى هنا واضح البطر بمعنى التكبر أو الاستعلاء أو الطغيان بسبب النعمة، يستخدم الطغيان البطر والطغيان، وفي نفس الوقت استعمل بمعنى التكبر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، بطرا يعني بالقوة، مستعفي بالقوة ومستغل بالمال، يعني شايف نفسه له قوة وله مال، فخرج معجبا بذلك وكأنه يستعرض القوة يستعرض المال، واغتر بهذه القوة بهذا المال، اعتقد أنه سيهزم المسلمين، ولكن أراد الله نصرة دينه. نسأل الله أن يمكن لدينه في جميع الأرض. وقال الأصل البطر أن الإنسان إذا رزق نعمة ينشغل بها فيذهل عن أداء حقها، يعني رزق نعمة صحة مال غنى ثراء منصب جاه، فيشغله النعمة يذهل من بالنعمة عن معرفة حقها وأداء حقها، يعني يحصل له حالة كده لا يخطر على باله أن النعمة لها حقوق، يندهش من شدة النعمة ومفاجأتها. وبالذات لما كان يعبر الجماعة العامية عامة الناس فيه مثل عام يقول لك أنه غنى اغتنى بعد إيه؟ فقر، اللي اغتنى بعد الفقر أو الشبع بعد جوع، الذي يغتني بعد الفقر أو يفاجئه الغنى يتصرف تصرفات غير محسوبة، إنما الإنسان اللي يعني إذا أولا مقياس الإيمان ده نمرة واحد، مقياس العقل والتؤدى نمرة اثنين، ومقياس النفس القوية نمرة ثلاثة. الإنسان يكيف نفسه مع الأوضاع بحيث يزن أموره بميزان الشرع وميزان العقل، حتى لو زاد الغنى أو زادت القوة أو زاد في منصبه أو جاهه، هذا لا ينبغي أن يصرفه عن حدود الاتزان، عن حدود الاتزان في التصرف، كيف تصرف مع الغنى مع الثراء أو مع القوة أو مع الجاه والمنصب. في واحد لما يرزق المنصب يعني يبغى ويتجبر ويعتقد أن هذا حقه، أو يعتقد أن الغنى والقوة والجاه والسلطان مبرر لكي يطغى به على الناس، في نفسه ما كده ولا يعوذ بالله. فإذا كان فقيرا ثم اغتنى ربما يتعامل مع النعمة بغير منطق الشرع أو منطق العقل، فيتعالى على الناس أو يدخل في مجال الترف والبذخ والإسراف والعياذ بالله. وكل هذا ممنوع كما ورد في الأبواب السابقة. هنا لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. كلمة لا ينظر ده وعيد شديد، وعيد شديد يفهمه الإنسان إذا استحضر مدى احتياج الإنسان يوم القيامة إلى نظر الله. النظر الله الملك الديان يوم يقوم العباد لرب العباد، رحمة من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يتطلع إليه كل إنسان يوم القيامة، كل الناس يتطلعون إلى نظر الله وإلى رحمة الله، لأن الإنسان بذنوبه وبغفلته وبما يتوقع من دقة الحساب يبقى عرضة لكرب حديدة كما ذكر في دروس رمضان إحياء. ففي هذه الأحوال يحتاج الإنسان إلى مجرد نظرة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فنظر الله رحمة في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة أحوج ما يكون إليه الإنسان مع شدة الكرب وما ضعف وقصور وتقصير الإنسان في دنياه، أيضا الرحمة في الآخرة إذا نظر الله برحمته إلى عباده في الآخرة فيتوقع دوامها. نظر الله بالرحمة يوم القيامة يتوقع دوامها، أما في الدنيا قد يتعرض الإنسان لمقت وللغضب ويتقلب في الدنيا وتقلباتها. يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: النظر إذا أضيف إلى الله فهو مجاز بمعنى الرحمة، أو وإذا أضيف إلى الإنسان قد يكون كناية عن نوع الاهتمام، يعني فلان ينظر إلى فلان مش لازم يكون ينظر إليه بعينه، إنما نظر إليه معنى اهتم به، أنور عليك أي اهتم به. وقلة وعدم النظر إليه معناها قلة الاهتمام وعدم الاعتداد به، هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لنظر الله إلى خلقه يعتبر نوع من الرحمة، أو تعبير عن الرضا من الله سبحانه وتعالى على عبده، وقد يعتبر يكون بمعنى الإحسان مجازا عما وقع في حق غيره. ولذلك قال بعض شراح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عن النظر عند النظر بالنظر، لأنه من نظر إلى من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر ناقته. يعني عايز يقول لا ينظر الله إليه يبقى يمقته، يمقته. والمقت معناها والعياذ بالله أن يكون في موضع الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن حجر أن هناك حديث رواه الطبراني إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله إليه فمقته، هنا نظر إليه فمقته، يبقى إذا لم ينظر إليه معناها نظر إليه نظر ليس فيه رحمة، نظر فيه غضب، فأمر الأرض فأخذته. وهذا الحديث له قصة طويلة رواه الطبراني فصلة، أن رجل اسمه أبو جري، أبو جري، أبو جري، جري، جري بضم الجيم الهجيمي، سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن يعد له رحله ليذهب ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ركبت قعودا لي، قعودا لي الجمل يعني، فأتيت مكة في طلبه أي في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس عليه الصلاة والسلام فقلت السلام عليك، وفي رواية عليك السلام، فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك. في رواية وجد مجموعة من الناس تحتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال السلام عليك، فعرف ان فيه تحية، فراح اخذها وراح سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي دي قصة طويلة اللي هو فيه ان سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل معه شيء من القرآن، قال لا، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، وأما دندنتك ودندنة معاذ هذه فلا أعي منها شيئا، فقال حولها مدندن. وقيل بعد ذلك أنه خرج وقاتل في أحد وأحد في أحد ومات شهيدا. ده بعض ما يعني يقال عن هذا الراوي، لكن في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله إن معشر أهل البادية، إن معشر أهل البادية قوم منا الجفاء، فعلمني كلاما ينفعني، ينفعني الله به. قال اتق الله ولا تحقرن من المعروف أو الخير شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك وجهك منبسط إليه، وإياك أن تسبل الإزارة فإنها من الخيلاء لا يحبها الله عز وجل. وإذا سبك رجل بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه، فإن أجر ذلك لك ويكون عليه وباله. وقال وصايا رددت في أكثر من رواية، فقال في إحداها وإن الله وإياك وإسبال الإزار فإن في إنه من المخيلة، وإن الله عز وجل يحب المختال. فقال رجل يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار وقد يكون بساق الرجل القرح أو الشيء يستحي منهم، فقال لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله عز وجل إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرض، فاحذروا مقت الله عز وجل. خلاصة من هذا الحديث إن الله لا ينظر إليه، يبقى لا ينظر إليه نظر رضا، رضا إنما ينظر إليه نظر مقت، إذا نظر إليه مقتا والعياذ بالله يبقى يبعد عن رحمة الله والعياذ بالله. من جر إزارة، قال لك من هنا يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الشيء المخصوص، وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فسألت رسول الله: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ذيولهن يعني أطراف الثوب يعني. فقال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: فيرخينه ذراعا لا يزيدن عليه. لفظ الترمذي هكذا. كان ابن عمر يقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه النساء فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. بالذراع شبرين بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمر. كان النساء لما تعمل ثوب تبعث للرجال يقول لهم يعملون ايه الشبر، بقي شبرين بقي ذراع. وكانت هذه طريقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيات الذين كنا معه. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة فهم من كلام أم سلمة أنها فهمت حرمة طول الثياب، فسألت عن النساء فأباح لهن بطول ثيابهن شبرين لكن لا تزيد عن ذلك بحيث لا تجر في الأرض عشان النجاسة وعشان القذر وعشان الثياب نفسها ربما لا تستهلك سريعا يعني. يقول ابن حجر: والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وأن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك النساء لهم حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع، ويؤيد جواز الطول يعني. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما قريه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال: هذا ذيل المرأة. أخرج أبو يعلى: شبر من دعم من ذيلها شبرا أو شبرين، شبر من ذيلها شبرا أو شبرين. وقال: لا تزدنا على هذا. ويفهم من كل هذا أن الملبوس الحسن المقصود منه إظهار نعمة الله عليه مستحضرا شكرها أي شكر النعمة غير محتقر لمن ليس له مثله. يعني إذا كان يلبس ثياب يبقى يشكر الله ولا يعجب بنفسه ولا يحتقر من لا يجد هذا الثوب. يمكن أجد واحد يلبس ثوب متواضع لا ينبغي أن أحتقره. فما عدا ذلك ما لا يضره ما لبس من البحان من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. صحيح مسلم يقول ابن حجر في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. الكبر له مظهرين وعلامتين، له علامتان. الكبر له علامتان: العلامة الأولى بطر الحق، وبطر الحق معناها دفعه وإنكاره لا يقبله مع وضوحه ووضوح وقوة حجة قائله. إذا نتكلم مع واحد يتكلم بالحق فيرفضه، يرفض الحق مع وضوح دليله منكرا له، هذا نوع من الكبر والعياذ بالله مظهر من مظاهر الكبر. وغمط الناس أي احتقار الناس والاستهزاء والسخرية من الغير والتقليل من شأنهم استكفافا بهم، هذا أيضا من مظاهر الكبر. نبقى ليس من مظاهر الكبر الاهتمام بالثياب نظافة ولا جودة، وليس منها من مظاهر الكبر أيضا أن يختار نعله جودة أو حسنا. نعم الثياب، من الثياب الإزار والقميص والعمامة. وهذا أيضا وارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وأثره عليك، فيلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة. نفاسة نفيسة يعني إيه؟ قيمة، له قيمة يعني، ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. لا يسرف ولا يبذر، في نفس الوقت يظهر مظهر كويس، لأن ربما يكون الدافع إلى عدم الاهتمام بالمظهر عشان الناس تقول عليه فقير، ما حدش يسأله، يلبس ثياب متواضعة، ليس تواضعا إنما عشان ما حدش يقول له هات، عشان ما حدش يقول له هات تبرع، فقير يسأله أو من يعني كل حواليه ناس محتاجين أو محرومون، ناس محتاجون أو محرومون يسألونه. هذا الذي يمنع زيك، يقول لك هو يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه، ويبقى يعني يبان عليك أنه من أهل النعمة، من أهل النعمة، مع مراعاة القصد الاعتدال يعني، وعدم الإسراف، ترك الإسراف جمعا بين الأدلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك أيضا تحذيرا من تكبر الاهتلاء، ذكر حديثا قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، يعني شعرته كده حلوين وناعمهم مسويهم ومشطهم يعني، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. ماشي متكبر يعني في بطر ومعجب بنفسه، خسف الله به فهو يتجلجل. هذا رجل كما ورد في الحديث من الأمم السابقة، أقيل في بعض الروايات أنهم بني إسرائيل، والتجلجل حركة شديدة فيها شدة وفيها يسمع لها صوت. التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد وينتفع من شق إلى شق يندفع، يعني جلجل يعني تعرف لما ترمي حاجة في بير بأن ترميها تصطدم بالجدار ترجع للجدار الثاني ترجع يمين شمال، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا من أدلة أن الدار البرزخية فيها نوع من التعذيب والعياذ بالله، لأنه خسف به يتجلجل يعذب إلى يوم القيامة، ويقال والعياذ بالله يظل كذلك. وقيل أنه يتجلجل فيها إلى يوم القيامة أن يظل جسده يعذب بهذه الكيفية. وذكر ابن حجر قال ممكن يقال أن الأرض في هذه الحالة مش هتاكل هذا الجسد، مش هتاكل لأنه عشان يعذب يبقى إيه، لا يموت فيها ولا يحيى في جهنم. وكذلك هذا الذي يتجلجل في الأرض مش هيموت عشان يعذب بشدة الحركة والعياذ بالله. فيمكن أن يلغز به، فيقال سؤال على اعتبار الإلغاز: الكافر لا يبلى جسده بعد الموت، لأن معروف أن الجسد الصالحين يحتفظ يظل محفوظا بعد موتهم والشهداء والأنبياء، لكن هذا الكافر يقول ابن حجر فيه لا يبلى جسده بعد الموت فيلغز به، يفهم أنه يعذب بنوع من العذاب والعياذ بالله الذي استحقه بكبره واستعلائه والعياذ بالله. في باب التشمير ما أسفل الكعبين فهو في النار. ما أسفل الكعبين ذكرها كما قال ابن حجر عامة في الإزار والقميص وغيرهما، وكان أشار إلى لفظ حديث ابن سعيد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي بن ماجه، وكأنه أعرض عنه لم يذكره نصا لأنه ليس على شرطه. قال: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وقال: الإزار إلى نصف لأنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء فمن وراء الساقين. ولا حق للكعبين في الإزار، لا حق للكعبين في الإزار، يعني الكعبين مش من حقهم يتغطوا بالثياب عموما يعني. وذكر حديث ابن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا نعم، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من القيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بكلام الخطابي، ورواه ابن حجر، ذكره ابن حجر الوعيد بالاتفاق أن إذا كان فيه خيلاء. وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب التالي. يبقى ما أسفل الكعبين في النار إذا كان الخيلاء والكبر، ده على الظاهر خيلاء من خلال الأحاديث التي ذكرت سابقا، خيلاء أو كبر والعياذ بالله. وإذا كان ما سوى ذلك، بعض العلماء قالوا يكره، يكره أن يزيد عن الكعبين، ولكن أول كعبين معناه الكعبين اللي هو إيه، العدنتين دول المفصل يعني، الثوب لا يزيد عن ذلك، لا ينبغي أن يزيد عن ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى نصف الساقين ده أفضل الدرجات، ما بين الساقين لحد الكعبين الدرجة التالية، ما زاد عن ذلك ممنوع كما قال ابن النووي. فإن كان بطرا حتى ولو كان لبس شرط لكن متكبر، يبقى برضه ايه، بطرا ورياء والعياذ بالله، لأن الكبر في حد ذاته، الكبر في حد ذاته لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره. ده رواه الإمام مسلم، وقلنا فيه يعني تكملة. الصحابي سأل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق غمض أمنه. الكبر ممنوع حتى ولو مع العري، ده شد ده صلاة لا ينظر الله إليها. الفقير المختال، فقير مختال يعني يعني فقيره إيه، فقري فقره، قال لك هو اسمه فقر وعمر ومتكلح، يبقى فقير ومختال، دي مصيبة مصيبة والعياذ بالله، مصيبة مصيبة. لأنه ممكن يعني أحيانا النفس تغتر بالمال، تغتر بالغنى، تغتر بالقوة، تغتر بالجاه، فيخليها هي يعني تنتفش تنتفش. هذا ممنوع، لكنه يعني قد يكون له سببه، إنما فقير ومختال دي مصيبة المصيبة والعياذ بالله. فقير ومتكبر برضو مع العياذ بالله. نسأل الله سلامة والعفو والعافية. والأصل القول أن ابن حجر يعني مما تشدد في موضوع الزي في موضوع الملابس، وقال أنه لا يمنع ما أسفل الكعبين نهائيا، وهذا في النار، لأنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث الثاني بتاع أبي سعيد أن ليس للكعبين حق في الإزار، يعني الكعبين لا ينبغي أن يشترى بالكعبان، لا يشتراني بالإزار. هذا الله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين بالظالمين، اخرجنا من بينهم سالمين. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أسألك ربنا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك عيشة هنية وميتة سوية مردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم طهر البلاد من أهل الفساد، اللهم طهر البلاد من أهل الفساد، اللهم طهر البلاد من أهل الفساد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل.